الحديث الحادي عشر. الحادي عشر من يقرأ لنا الحديث؟ إذا عندكم الأربعين زي ما عندكم أنا بتابع. حديث الحادي عشر تبع دع ما يريبك. تفضل يا عم. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم شوفوا حتى هون أي أول فائدة زي ما كنا ذكرنا سابقا حتى هون للحديث 11 بين المحدثين ما في خلاف في صحة الأحاديث لأنه الآن في موجة الآن طلع بعض المنتسبين والطلاب ينتقد على موضوع الأربعينوية حتى الإداعش ما في خلاف بعد الإداعش الحديث الثاني عشر اللي بعده من حسن التمر يعني ها هناك من ضعفه هناك من حسنه وكذا إلى آخره فأنا ما بقول ضعيف بسكت أنا كل ضعيف بسكت يشعر بأنه ضعف مطلق لا الأحاديث المتكلم فيها مثل الأربعينوية لو أردتم أن تكتبوا الحديث الثاني عشر 12 اللي بيعرفونا في ذلك الحديث 29 الحديث 30 31 39 41 لأنه أنا ليه ذكرتهم تعرف لأمر ثاني أمس قرأت شرح طلعت على شرح الأربعينوية وفوجئت أنه بعض يعني الشارح الحديث 39 أو 41 في حديث لا أنه أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به حذفه كله طيب هاي من الأمانة العلمية طيب أبقيه اكتوب شرح رفيق اكتوب هذا الحديث لا يصح مثلا فكتب الحاشية المراد بالحديث حذفته انه ضعيف ولا يثبت فالزلمة ما صفي اسمه الأربعين نووي انت الكتاب مو يقرأ على شرطه وأنفه بعدين تتصرف انت الشروحات من عندك قول ضعيف ما بدي اشرحه بس تشيل الحديث كله حتى المتن والسند يلغي الحديث كاملا وينتقل الحديث الذي قبله الى الذي بعده هذا والله يعني في بعض الكتب بس ارقام الحديث 12 29 30 31 39 41 مظبوط طيب هل اي صحيح هذا تكلف اللي بعت لك يا هون لا هذول الارقام يعني هذول اللي أنا قلت لكم إنه أهل العلم اختلفوا هناك من ضعفهم هؤلاء تكتب الأحاديث فيهم كلام فيهم كلام ما بين تضعيف وتحسين لو جيت أنت على الأربعينوية الأحاديث التي قبلها أمرت أن أقاتل أعلى درجات صحة إنما العمل بنية على ما في خلاف اتفقنا عليهم أنا ليش بذكر الأمر تذكر مرة حكيت لكم عن أسماء الله الحسنى مسوينا دورة هيك إن شاء الله مسويها قريبا جدا الدرس الإيمان على أساس بعد ذي أنا مختلف البلدش فيه بها إن شاء الله بأسماء الله الحسنى هي أول أذكر صباح المساء صحيح لا بأس فعندك مثلا 99 أسماء أغلب من 75 أو 77 متفق عليها فهم الكلام المختلف فيه 20 هل أشيل برواية الترمذي رواية ابن ماجة والمتقدمين والمتأخرين وعلى الستار إلا الستير والدار والنافع غير ثابت رواية الترمذي ابن ماجة ما ذكروا الرشيد كذا بعض الأسماء المختلف فيها فأنت لو يكون عندك فكرة عامه أنه الغالبية متفق عليها ليست من قول النبي بمجموعها ولكن ما ثبتت بالدليل أكثر من 75 حلو الكلام فاللطيف ثابت عند الجميع الودود ثابت عند الجميع المحسن ثابت عند الأغلب وليس الجميع حلو الكلام؟ طيب الجميل ما كان معروف كثير عند بعض المتقدمين مع أنه إن الله جميل ويحب الجمال ولا ما يدرجه ليش نحن ذكرنا هالفكرة؟ كان صحيح ليش ما بكتبوش الحديث لا الآن مذكور أنا بالنسبة لي أنا طبعا حديث في صحيح مسلم والاسم يعني أصح ما ذكر في اجتهادات علماء حتى في ناس قالوا هذا شغل جديد اجتهاد جديد لا الكلام هذا إذا بتقرأ بتلاقي حكيت لكم مرة من أكثر من 7 قرون كان علماء يتكلموا في هذا الأمر عود بدعي ابن القيم وكذا كان يذكر في الأسماء طبعا أنت تأخذ الفوائد العامة وتأخذ المقصود والثمرات في ترسيخ الإمام من خلال معرفة الأسماء والصفات تأخذ فكرة عامة عن الأسماء المختلف فيها وبعدين تسير في هذا. أما تأخذ غلوا أنه كل من يتعبد بهذا الاسم فهو مبتدع. طيب اللي كان يقول مثلا دار النافع ويتعبد الله أنه لا يضر ولا ينفع ويزيد يقينه بالله والقدر وكذا ومات على هذا الأمر بنقول عنه دار مبتدع إنسان أمي وعمي. هاي الأمور بيكون واحد على حذر فيها. واحد يقول طيب ليش ما بينت للناس بشكل هيك النبي ما بينها؟ علماء ذكروا من بينات فائدة يعني بينات قال يتبين الحريص من غير الحريص. هذا باب من أبواب التوحيد، باب من أبواب تحقيق العبودية. فالحريص والمهتم بهذا الأمر يفتح له إن شاء الله يعني باب خير عظيم، خاصة إذا قصد بها التعبد بمقتضى الاسم. في فرق بين المعرفة النظرية المجردة وبين الأثر الإيماني. يعني واحد قال لك الاسم كذا وما هو ثابت وقواعد عند السنة والجماعة، عشان إيش؟ إنه أنا فهمان يفسق ويبدع على كيفه. ثاني يقول والله أنا لما تبين معي إنه اسم الجميل الوتر، الوتر يعني المنفرد بذاته القائم على شؤون عبادي، ويحب الوتر، يحب العبد الذي يكون منفردا بين يدي الله، فأنا تبين لي من أنه لازم أكون هو رجل ذكر الله خاليا، هي من معاني الوتر. فزادت له شيء من الإخلاص معنى الوتر. شوف الأثر على هذا العبد الذي من خلال معرفة اسم الثابت ازداد قربا من الله، والآخر ازداد جدالا ويعني حجابا عن المعرفة. طيب الفوائد بالنسبة للحديث الحادي عشر، لأن الأفكار اللي نحكيها بالنسبة لموضوع أن الحديث ليش ضعيف ومتكلم فيها، والله مجرد وقاية، مو تشويش، وقاية. تذكرون مرة يمكن بالدورة الأولى أو الثانية لما أخذ ضف معنا المجموعة أنا هذه ضعيفة، ولماذا تدرسون 40 نووية ولا يجوز كذا وما بتركنا مباسي يرد علي بإنه صهور علي كذا. فسبحان الله، لا أنت يكون عندك وقاية معرفة، غير أن تجي الله يجي واحد يقول لك أنت تدرس أحاديث ضعيفة ما تنصدق، تقول والله ضيعنا وقتنا 6 أشهر وبالأخير طلعت ضعيفة. لا أنا ببين لك هذه التي قيل ضعيفة مجمع عليها عند أئمة أهل الفضل والعلم من أكثر من 7 قرون، وجعل الله لها القبول في الأرض، فلا تجد عالما من أي مشرب كان في أي بلد كان يبتدئ بالحديث إلا يبتدئ بالأربعين النووية، إن كان في الشام أو بالحجاز أو بمصر أو بالمغرب. هذه الحالة يعني مدعاة للقبول، أن يجتمع ويتواتر أهل العلم على هذا الأمر. من فوائد حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أهم فائدة العنوان الأمر بترك الشبهات. هذا أمر دع ما يريبك من النبي عليه الصلاة والسلام، كان ترتاح ويسلم قلبك ودينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الأمر بترك الشبهات. يا الله هذا الأمر كم عظيم جدا لو المسلمون الآن انتبهوا لهذا الأمر. يا أخي والله كمان بريحوا المفتيين والمشايخ، كل ما عنده كذا خلاص من صار في نفسك شك منه فدعه، إذا رابك أمر فدعه. طيب أيضا الإرشاد سبحان الله من الفوائد مكتوب عن كل نقطة تماما إلى الاحتياط في الدين وما يطمئن إليه القلب. هذا الحديث مثل ما أخونا أبو مصطفى واحد لو كتب يعني الفوائد هي وبين إيديه مثلا مقرر وجعل أخوه يسأله سهرة كل فائدة بشرحه لها بأسلوبه بطريقته إلى أثر سبحان الله في تعزيز الإيمان والحيطة. الإرشاد إلى الاحتياط في الدين وما يطمئن إليه القلب. أيضا فيها من الفوائد الترغيب في الصدق والتحذير من الكذب. دع ما يريبك لما يريبك، بدك تحكي حديث أنت شاكك يا ترى القصة صحيحة لما هي صحيحة، قالوا لي أنه فلان طلع كذا، كفى بمرء كذبا أن يحدثه بكل ما سمع. هي تدخل تحت دع ما يريبك، هل سمعت خبر والله المشايخ أكثر شيء من حكى عليهم يعني والله شيخ الفلاني طلع دجال، قال له والله إحنا كنا مفكرينه كويس ما شو سبت له إنه فعلا دجال، حسبنا الله ونشاط كنا مغشوشين وبلش بقى. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن لم يكن حقا فلا تخض فيه. قال أيضا من القواعد طرح الشك والبناء على اليقين في الأحكام. شوف الحديث يعني 4 كلمات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تأخذ منه قواعد عظيمة. أقول لك طرح الشك والبناء على اليقين في الأحكام، بمعنى أنا متوضي اللي ماني متوضي، الأصل أني متوضي، أنا متأكد أنه أنا توضيت قبل الظهر، لما طلعت البيت أنا بطلع متوضي، صار أنا الأصل أنه أنا طلعت متوضي. يا ترى بعد الوضوء انتقض ما انتقض، والله على شك تبني على الأصل. أما واحد قال لما طلعت من البيت أنا ماني متوضي، طلعت من البيت الصبح أنا بعرف علي بطلع ماني متوضي، بجي على الورشة أنا صار لي أول فرصة بتوضى، الأصل أنه أنا طلعت ماني متوضي وشكيت فأتوضى. الأصل أنني متوضئ فأبقى على الأصل. هي كلها بكلمتين فوائد عظيمة. أيضا الصدق دع ما يريبك لما لا يريبك، ما يريبك ما يجعلك في تردد في شك في شيء من الصح. الترددات ماذا يورث؟ يورث القلق والتشتت، بينما الاستمر إلى الطمأنينة والسكينة. لذلك قال الصدق سبب الطمأنينة في الناس. الصدق طبعا صدق النية وصدق الأقوال وصدق الأعمال. واحد عنده نية صدق، وين رايح؟ والله أنا رايح لأجي مجلس علم أتقرب يا الله. والله لو كنت شياطين الأرض على الطريق تعترض له استعانته بالله بهذه النية الصادقة أبدا. أما إذا بدي يطلع وين رايح؟ والله من المجلس. أقول له متكيس بس بده كلمة، تقول له مرته لك بروك الله اليوم برد وتعبان أنت، والله يا بنت الحلال وتساوي إنك أسفل. تقول له والله شو تأسخني يا مرة ثانية. طيب إجا بيطلع شافر في الحراوير قال له والله رايحين على جمهوريات عماني، شفنا دوريات الله على الطريق ما نفشي نكملك ما معك كذا الله بلم والله بقشق الله يا خيلاتنا من بين الهدول. أما صادق النية طبعا أخذ الأسباب يخذ سنين في الأصل رايح الطريق من ضغط بأدبه باحترامه. فالصدق سبب الطمأنينة في النفس، صدق النية صدق الأقوال. طيب جاء البيت قال له أبوه وين كنت؟ هو بيصرف المدرسة مثلا الساعة واحدة، إجا الساعة ثلاثة وين كنت؟ قال له لرفقاتي أصروا علي عزمونا على كاسة ميت وكاسة شاي عزمونا، فرحنا أكلنا معهم. صادق هو ارتاح. أما وين كنت؟ قال له والله أطلع المدرسة وتأخرنا وكان عندنا حصة إضافية ومتردد وقلق. ما تحس بعد شوي اتصل أبوه برفيقه الولد بنزل ذاته كان عندك شي حصة إضافية بقول له لا إيه ما تفرغته لوحدي تعال يا ابن تكذب علي كمان. ففوق ما كان متردد وقلق وأكل أكلي وتوزد شو قل له يعني أنا متأخر في كده نفس الشيء مرتو أكله وينك لها الله كمان نفس الأمر والله كنا من كده خلاص قل له يعني عندما كفيك عكاسة شو علاقها بيجيك مدد من الله الله بعينك يعني الحمد لله اللهم أجرنا. طيب طبعا هنا رحمة الله نعمل الفوائد. شوف دع ما يريبك هذا موضوع التزام وورع وكذا ومع ذلك تظهر فيه هاي القيم التربوية. قال رحمة الله بعباده إذ أمرهم بما فيه راحة النفس ونهاهم عما فيه القلق والتوتر. هناك يتبين كان خطأ عما فيه القلق والتوتر. طيب إذن مين اللي بده إياك تكون دائما مطمئن وسعيد؟ الملك جل جلاله. فترك القلق والتوتر دائما. الصادق جوسي بعض مواقف يعني تسبب له في أول الصدق إزعاج صح؟ مثل ما كنا بالمدرسة يعني يجي الأستاذ مين كب هون مثلا هي على الأرض اللي كبه متردد بعدين بيقول والله أستاذ أنا كبيته. الأستاذ ذا كان بفهمه ولو شوي ما دام حكيت الصدق إن شاء الله هالمرة ما راح تستبه ثاني مرة أبني. بس لأنك صادق أنت ما راح نعاقبك وأنت ما شاء الله تكرم لصدقك. شوف بعد الأزل لأزال التفتنا لقيمة صدق وغرسنا فيه. لذلك كثيرا من الأخلاق المنحرفة كانت نتيجة جهل بعض المربين واللي نحط مدرجة قدوة يا رب دخلك والله أمر بكي على شيء ليش أنه من يختار للتدريس إن كان موضوع الواسطة إن كان موضوع بتعرف أنت المحسوبيات اللي كانت موجودة. فكثير ممن هو مدرس لما كنا في بلادنا لا يستحق هذا الأمر. منه كبه أنا إيه والله لا أصلح جلدك على عظمك ضل قتله هذا قلبه نواته خلاص حلف يمين ما بايحك الصدق كل حياته إيه صدق قام انسلخ جلده على عظمه. إيش يساوي مين كبه ما بعرف يا أستاذ يمكن هيك مراوغ إيه تقول له ترى لا يكبوه وكذا المراوغ بتلاقي يقرب بعدين بحطوه على الريف للصف البنقل كلام النمام أكثر على الريف للصف مسح جوخ على الريف المدرسي. نعم أنا كنت عارف مدرسة اسمها مسح جوخ فمشان أنا ليش حطوني عارف أرصوصي هاي دي كان أيامنا أشيله ذاتي إيه بعدين راح كذلك الأمر كان في أستاذ يكرهني أنا أفكر إنه يحسدني يعني وباقي أستاذ يحبوني بالابتدائية فأشي مشان تحيت العلم إيه. فالمهم من نهار ولا ما بعرف أو معطلوا لي الميكروفون إجا المدير الله يرحمه ماتي زمان مدير نبغني ربنا قال يلا يا ابني من حي العلم دائما حمزي ميكروفون قالوا له ما هو شغال ميكروفون هون الأستاذ طلع فيني يعني عبش ما في مدرسة كبيرة وكذا أنا هون يبقى أخذتني العزة بالله وكذا أمة عربية واحدة كنا نسافر الحيطان ترج أحلي أكثر.